أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غني، والضعف فيا فيا أصيل، وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي يا